الله الحمد لله من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حين خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الدخان. سورة الدخان وهي سورة مكية. قال جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا قسم بالقرآن على القرآن، قسم بالقرآن على القرآن. أما القسم بالقرآن فقوله: والكتاب المبين، هذا هو القسم، أقسم الله جل وعلا بالقرآن والكتاب المبين. على القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن. هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ الصحيح أنه يجوز، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفة من صفاته، والقرآن كلام الله جل وعلا لفظا وصوتا وحرفا، وهو غير مخلوق بل صفة من صفاته، والحلف بصفات الله عز وجل جائز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تحلفوا بالآباء ولا بالأجداد، فإنه من حلف بغير الله فقد كفر أو قال فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله، فالحلف بالله هو المشروع، ويجوز الحلف بصفات الله ومنها القرآن. والأولى أن يقتصر في الحلف على ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه. الكتاب مبين، بين وواضح وظاهر، وقد بين الله عز وجل فيه كل شيء، أنه أنزله في ليلة مباركة، ليلة مباركة، ليلة القدر، أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر. فليلة القدر ليلة مباركة، بمعنى فيها خير وزيادة ونماء، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ففيها بركة وفيها زيادة وفيها خير، وهو أنها ليلة القدر أفضل من ألف شهر، يعني أفضل من أكثر من 83 سنة، أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة. القرآن نزل بلغة العرب، وبالأخص لغة قريش، وبالأخص لغة قريش، وهي أفضل اللغات، مع أن العرب لغاتهم متعددة، لغة قريش، لغة حمير من أهل اليمن وغيرها، لغة بني تميم وغيرها. فقريش كان يجتمع عندهم القبائل من العرب ويتناشدون الأشعار ويتبادلون الخطب والكلام، فترى قريش تتخير من كلامهم أفضله، ولهذا اجتمع فيها أحسن السياقات. ولهذا كما قالوا لا تجد في لغة قريش بعض الألفاظ التي تجدها أو بعض الاستعمالات التي تجدها عند غيرهم، فبعض اللغات العربية تبدل الهمزة عينا، إنك يقول عينك عينك عينك، أتبدل الكاف تزيد له الشين، إنك يقول إنكش أو إنكس، وغيرها أيضا تبدل اللام تعريف ميما، الهواء يقول أم هواء، هذه ما تجد في لغة قريش، فهي تخيرت أفضل اللغات، ولهذا كان القرآن قد نزل بلغة قريش. ولهذا لما كتب القرآن في عهد الصحابة قال فإذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لغة قريش لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ولهذا قال إنا كنا منذرين فيها، أي في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن، وهذا الإنذار أول إنذار جاء هذه الأمة بإرسال هذا النبي وإنزال هذا الكتاب. يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به، وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات التي تكتب وتميز، فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. نعم، الكتابة، الله جل وعلا قضى وقدر كل شيء، قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب كل شيء. الكتابات هذه على أنواع، الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب، والآية كله في كتاب، أو الآية إن أحصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وغيرها من آيات فيها في كتاب مبين، كما في آخر سورة الحج وغيرها. هذه الكتابة العامة. وكتابة ثانية التي هي كتابة في ليلة القدر والتقدير السنوي، التقدير القديم الأزلي في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، والتقدير القدري السنوي في ليلة القدر، كل شيء فيها يفرق كل أمر حكيم، والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن. وعندنا أيضا الكتابة لما يكون الجنين في بطن أمه فيؤمر بكتب 4 كلمات، فهذا الذي يقدر ليلة القدر أو يخبره الملك يعتبر أحد التقديرات والكتابة، هو موافق لما في اللوح المحفوظ. نعم، ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه، ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا، وكل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله، ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة